يجي البنت وهي والله بجد مغطية نفسها كده وقاعدة بتتكلم في الموبايل مع صاحبها، وبتقول له بقى مش عارف بتقول له ايه، بس اكيد بتقول له هتقول له ايه مش عارف، بس مش عايز اقول. طب قول انت الاول. لا قولي انت الاول. لا مش هقولك. وقعد عماله تتكلم، ويجي باباها يسمع بس صوت همهمه كده هو بيثق في بنته اللي هي بتكلم ولد جوه تحت الغطا، فيدخل عليها وهي بتتكلم كده، وهي مغطية وشها مع انها ما بتغطيش وشها بس بتغطي وشها، فيفتح وفتح النور بص عليها كده تقوم مش الغطا، ايه ما هو في حاجة في حاجة، لا ما فيش، يوم بيسها من دماغها ومطبطب عليها ومغطيها وقافل النور وقافل الباب. ايوه الحمد لله ده كان بابا، الحمد لله. بتحمدي ربنا؟ والله العظيم بتحمدي ربنا على ايه؟ ان انت ما تقفشتيش وان انت هتكملي الذنب. عارفه يمكن لو كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ان انت تتقفشي وتتفضحي كان هيبقى احسن لك، بس لانه غضبان عليكي سابك تكملي. هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وتكمل المكالمة، خانت ربها وخانت نفسها وخانت والدها. بس أنا عايز أقول لك بقى حاجة تانية بره عن المكالمة، وبحبك ووحشتني وقول أنت الأول وكل الكلام الفارغ ده. هو ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة تكتب إيه لما عبد يشوف عبد فيخاف ويستخبى من الذنب، بس نفس العبد لما يشوف أو لما يفتكر ربنا ما يخافش؟ هي أنه أعظم، الذنب ذات نفسه ولا ان انت مش مكسوفة من ربنا ومش خايفة من ربنا وخايفة من بابا ومكسوفة من بابا؟ طيب لا اصلا انا مش من فكرة كده، انا اصلي خايفة ازعل بابا ومش خايفة تزعلي ربنا. لا مش فكرة كده، اصلا انا اصل بابا اصل ايه يعني اصل ايه اصل اي حاجة هرجع اقولها لربنا تاني؟ هو الترتيب بابا ربنا ولا الترتيب ربنا بابا؟ تبقى مصيبة لو بابا ربنا وانتي نازلة تلبسي هدومك، بيبقى الترتيب ربنا الناس ولا بيبقى الترتيب الناس ربنا؟ وحد بيهزر معاكي من زمايلك بيبقى الترتيب ربنا الناس وصحابي ولا صحابي وبعد كده ربنا؟ وانت بتولع سيجارة بيكون الترتيب بابا ربنا ولا ربنا بابا؟ ده انا عايز اقول ان بعض الناس لو ربنا وبابا في نفس المكان يبقى مش هيبقى هيبطل سجاير، صح؟ لو بابا وربنا في نفس المنزلة هيبطل سجاير، بس وصلت ان حتى بقى بابا فوق ربنا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يا رب اعفو عنا.